أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع الشيخ والغلام. لاحظ الغلام في كل زيارة له للشيخ، لاحظ ان الشيخ دائما وابدا تقريبا على وضوء، وبعدين كان من ضمن ملاحظاته انه الشيخ بيتكلم قبل ما يخش دورة المياه، بيتكلم مع نفسه بيقول حاجة، ولما بيخرج بيقول حاجة، وكان ده بيبقى قليلا ما يحدث، وكان انتظام كبير ماشي مع الشيخ في وضوءه وفي بقائه على الوضوء. وفي يوم الغلام شعر بتعب وشعر بإمساك، فبيسأله الشيخ بيقوله مالك؟ تشكل انه حاسس بتعب وبإمساك، فالشيخ قال له المفروض ان الانسان اذا مشي على السنة في اخراج الفضلات زي ما يمشي على السنة في ادخال الطعام، يبقى حتى اخراج الفضلات طاعة تؤخذ عليها الحسنات. شيء غريب جدا، شيء مذهل. فعرف من الشيخ انه قضاء الحاجة له اداب مسنونة، وانه في حديث قاله ابن عباس قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة. ودي كلمة لغة عربية وإن كانت مستقبلة لكنها لغة عربية. وعرف الغلام من الشيخ إنه أعضاء الإنسان أعضاؤه مؤتمرة بأمره، وأن الله تبارك وتعالى أعطى العبد، كل عبد، كلمة كن فيكون في أعضائه، وأنه كما يستطيع الإنسان أن يتحكم في أعضائه وجوارحه الخارجية كغمض العين وتحريك اليد وتحريك القدم والقيام والقعود والركود والتقلب من جنب إلى جنب، يستطيع الإنسان بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحكم في أعضائه الداخلية كالمعدة والأمعاء وما إلى ذلك. من ضمن الحاجات اللي علمها له قال له أنه لابد أن يعود نفسه على انتظام إخراج الفضلات وقضاء الحاجة في مواعيد محددة، وأن الجسم إذا اعتاد على ذلك بقي على هذه العادة دون مشاكل. وقال له إنه من المفروض إنه الإنسان لما يقضي الحاجة يقضيها بنية برضه، زي لما بيجي ياكل وينوي بالطعام تقوية البدن على الطاعة وإعطاء البدن حقه، كذلك ينوي أن يخرج السموم والأذى من جسده حتى يصح الجسد للطاعة بنية. وعرف إن في أذكار مخصوصة بهذا، وهي إنه قبل ما يخش في الخلاء أو في الغائط يعني أو في دورة المياه بيقول بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث، وإنه يدخل برجله الشمال مش رجله اليمين. لما يدخل برجله الشمال يقول بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث، يسهل عليه قضاء الحاجة بلا مشاكل. ولما ينتهي يخرج برجله اليمين، يدخل برجله الشمال ويخرج برجله اليمين، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني. إذا عمل كده وواظب على النية وهو تخليص الجسد مما يؤذيه حتى يقوى الجسد على الطاعة وينتظم في أداء وظائفه بالنية، وتأمل في نعمة الله تبارك وتعالى وأحس بأن ربنا سبحانه وتعالى جعل للإنسان مدخل لجسم، مدخل واحد وعمل لجسمه مخرجين، مدخل واحد يدخل منه الجامد والمائع وهو الفم، يدخل منه الجامد الطعام والمائع السوائل. جوه الجسم بيحصل فرز فيأخذ الجسم ما ينفعه ويلفظ ما يضره، ويتقسم وتنفصل الجوامد عن الموائع، ويبقى فيه مخرج للمائع ومخرج للجامد. مين اللي قسم دي جوه الجسم؟ يعني هو مدخل واحد كله مختلط، المية على الأكل على الفاكهة على الخضار كله داخل من فتحة واحدة وهي الفم. جوه الجسم بيحصل عملية تستفيد أعضاء الجسم وجسمه يستفيد بالنوافع ويلفظ الأشياء الزائدة عن الحاجة أو الضرة، وتنقسم المائع يخرج من سكة والجامد يخرج من سكة. لو تأمل في دي يعرف قد إيه نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، ويعرف قد إيه هو ملوش سيطرة على جسمه من الداخل. يبقى إذا معنى كده إن الإنسان ملوش سيطرة على حاجة أبدا. إذا كده أنت مالكش سيطرة على جسمك وأعضائك الداخلية، يبقى من باب أولى مالكش سيطرة على القضاء والقدر، مالكش سيطرة على الرزق، مالكش سيطرة على النفع والضر، وإنما النافع هو الله والضر هو الله. يبقى ما يأتيك بالنفع هو الله، وما يصرف عنك الضر هو الله، ولا يصرف السوء إلا الله، ولا يسوق الخير إلا الله. فالغلام بدأ يجرب إنه كل ما يخش الخلاء يدخل برجله اليسرى يقول بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث، وبعدين يخرج برجله اليمنى ويقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني. إذا بأعضاء جسمه الداخلي تنتظم وتطيع وتطيع ولا يتسبب له أو تسبب له أي مشكل في إخراج الفضلات، لأنه أصبح في إخراجه لفضلاته في طاعة، في طاعة وفي ذكر. النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه علم الشيخ الغلام أن التنظيف، التنظيف للسبيلين وأن التطهير للمخارج واجب، واجب مش أمر مباح، لا ده واجب، ومش سنة، لا ده فرض، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأن إزالة النجاسة وإزالة النجاسة عن الجسم فرض. ليه؟ لأن ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض. يعني كل فريضة لا يتوصل لها إلا بشيء يصبح هذا الشيء فريضة. واضح إزاي؟ يعني لكي تتوصل إلى صحة الصلاة او لاداء الصلاة كما يجب، والصلاة فريضة، لكي تتوصل الى هذه الفريضة صحيحة لابد من التطهر من النجاسة، تصبح التطهر من النجاسة ايه؟ فرض. يبقى عرف الغلام ان بحسب المقاصد، بحسب المقاصد تتحدد الوسائل، فاذا كان المقصد مباحا كانت الوسيلة مباحة، واذا كان المقصد فرضا كانت الوسيلة فرضا، واذا كان المقصد خطأ كانت الوسيلة خطأ، واذا كان المقصود حراما كان التوسل اليه حراما، وبالتالي تصبح الوسيلة تبع المقصود. كلما كان المقصود مباحا كلما كانت الوسيلة للوصول الى المقصود مباح، اذا كان المقصود حراما كانت الوسيلة حراما، اذا كان المقصود فرضا كانت الوسيلة ايه؟ فرضا. فالمقصود الصلاة، والصلاة لا تصح الا بطهارة البدن من الحدث والخبث اي النجاسة ونواخذ الوضوء. وبالتالي ازالة بقى الخبث ورفع الحدث يصبح ايه؟ فرض. وبالتالي يبقى تطهير المكان وإزالة النجاسة، إزالة عينها وإزالة أثرها وإزالة رائحتها فرض. وبدأ يعرف انه في علم لمثل هذه الامور، وان في حاجة اسمها الاستنجاء وفي حاجة اسمها الاستجمار، وعرف انه الاستجمار يحدث عند انعدام الماء، وان الاستجمار لابد ان يكون بالاحجار، مش بحاجة محترمة، يعني مش بورق في كتابة، لان الكتابة العربية محترمة مصانة لا يصح اهانتها. وانه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يمنع الاستجمار بالعظم ويمنع الاستجمار بالروث، لان العظم طعام الجن، ولان الروث نجاسه ركس، وان الاستجمار في حاله عدم وجود الماء، وان حتى الاستجمار له نظامه، انه لابد ان يتم الاستجمار ثلاثا او خمسه او سبعه ايا كان العدد، المهم انه يظل يستجمر حتى يزيد عين النجاسه واثر النجاسه. وفوجئ انه في آية في القرآن بتتكلم عن الموضوع ده، وبتزكي وتثني على اناس كانوا بيعتنوا جدا بإزالة النجاسة والتطهر، واتكلم عن مسجد أسس للتقوى، وقال ربنا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فبيقول لما نزلت الآية سئل اصحاب المسجد، سالهم النبي صلى الله عليه وسلم الايه دي نزلت فيكم انتوا بتعملوا ايه؟ فعرف منهم انهم يجمعون مع الاستجمار بالاحجار الاستنجاء بالماء. طيب احنا دلوقتي ما عندناش استجمار والميه متوفره، فكيف يزيد الانسان في طهارته حتى يصبح من المتطهرين زيادة؟ فعلم أن الله من على الناس في جيلنا هذا بمادة مزيلة للنجاسة، مزيلة لرائحتها وعينها، تسمى الصابون. فتعلم الغلام أن الاستنجاء يجب أن يكون بالماء والصابون، بالماء والصابون، وانه لابد بعد الاستنجاء بالماء والصابون من تجفيف المحل. بكده يبقى قدر يعمل حاجه زياده يمدح بها ويثنى عليه بها، كما اثنى الله تبارك وتعالى على الصحابه الذين جمعوا مع الاستجمار بالاحجار الاستنجاء بالماء. الامر الغريب انه الاطفال بالذات يمكن بيبقى قد يصيبهم حاجة الدكاترة عارفينها، وهي انه بيبقى في دود صغير جدا جدا جدا بيبقى موجود في مخرج الفضلات، وان الدود ده بيعمل دورة كاملة من اظافر الطفل من اظافره، وان علامته انه يشعر الطفل بحكة يحب يهرش، وكل ما يهرش تتم دورة الدود اللي هو مكروب واللي هو بتتم دورته من خلال الاظافر، وبعدين العيل يحط ايده في بقه او ما يغسلش ايديه كويس. ولذلك عرف الغلام من شيخه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكون الاكل باليد اليمنى والاستنجاء باليد اليسرى، فما يختلطش ده على ده، يعني حتى لو قصر في غسل ايديه او ما غسلهاش بالكيفيه المطلوبه واللازمه يبقى الايد بتتحط في البق غير الايد اللي بتزيل النجاسه، فياكل بايده اليمين ويستنجي بايده الشمال. اذا استخدم مع الماء الصابون امن امن من دوره الميكروبات دي، وفي الوقت نفسه اصبح نظيفا طاهرا متطهرا وتعود على النظافه والتطهر. الحاجه كمان اللي لاحظها الغلام انه بتنفيذه للوصيه دي بتاعت الشيخ اللي هو انه يدخل بنيه يعني نفع الجسم باخراج ما يؤذيه بالنيه دي، سائلا المولى عز وجل بنيته قلبا ان يخرج من جسمه كل ما لا ينفع، مستعيذا بالله تبارك وتعالى من الخبث والخبائث، ثم بعد ذلك لا يبقى مده طويله داخل دوره المياه، وانما المده البسيطه وما يفكرش انه يستنى مده طويله وكده، وبيخرج على طول يحمد ربنا سبحانه وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم. فاذا عمل كده يستحيل يصاب بامساك، يستحيل يصاب باسهال، يستحيل اخراج فضلاته تشكل له مشكله. كمان عرف انه الانسان لما يجي يصلي ما يصحش ابدا يصلي وهو محتقن. معنى محتقن انه حاسس انه عاوز يخرج الفضلات لكن ماسك نفسه ماسك وضوءه، وبيقول له ايه الشيخ بيحكي بغلام بيقول له انت عارف الترعه؟ شفت ترعه؟ قال له لا ما شفتش ترعه، انا مش من الارياف انا من الحضر. قال له طيب شفت النهر؟ قال له اه. قال له النهر بيجري بيصب في البحر والناس بتنتفع منه. قال له ايوه. قال له لو جينا عملنا سد على النهر وقفلنا سكته بحيث ما يكملش ويجري ويصب في البحر، لو سدينا مجرى النهر يحصل ايه؟ قالوا يفيض عن اجناب. قالوا لما يفيض النهر عن اجناب على الارض يعمل فيها ايه؟ يعمل في الزرع ايه؟ قالوا يتلفوا. قالوا كذلك البول والبراز اذا سديت عليه يعمل زي النهر والترع يفيض على الاجناب فيتلف الزرع، فمن حبس بوله تسرب البول الى الجسم اتلف الدم وافسد العضاء، وكذلك البراز. من هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي العبد وهو محتنق وهو محتقن يدافع البول او يدافع البراز. شيء ما كانش الغلام ده يعرفه وما كانش يتوقع. النقطه الثانيه اللي فهمها له قال له انه هذا المكان اللي بيقضى فيه الحاجة من فضل الله تبارك وتعالى على الناس انه بقت الكنف في البيوت، وانه زمان كانت الناس اذا ارادت ان تقضي الحاجة قضت الحاجة في الخلاء، زي ما كانت السيدة عائشة بتحكي وبتقول وكان أمرنا أمر الجاهلية الأولى نتبرز في الخلاء ولم تكن الكنف قد اتخذت في البيوت. ليه؟ لأنهم كانوا يتنزهون أن تكون الكنف في بيوتهم. يتنزهون ليه؟ لأنه بيقول لك لما الكنف يعني دورات المياه تبقى في البيت شيء مستقذر، ما كانش عندهم مجال، بقى ما عندوش مجال هيعمل حفرة، وبالتالي هيبقى الفضلات موجودة في الحفرة، هتعمل ريحة وحشة، هتبقى فيه نجاسة، هيبقى فيه ميكروبات، هيبقى فيه ذباب وما إلى ذلك. فكانوا يروحوا في الخلاء الغائط، الأرض اللي هي غائطة منخفضة، يقضوا الحاجة تنزها وتطهرا عن اتخاذ الكنف في البيوت. طيب لما بدأت الكنف تتخذ في البيوت بقى في حاجة اسمها مجاري، وربنا من علينا بالمية والسفوب وما إلى ذلك. فلكي يكون البيت طاهرا ومحلا لدخول الملائكة لابد أن تكون هذه الفضلات منصرفة أولا بأول. وقال له الشيخ بيقول للغلام إذا كنت عاوز تعرف طهارة قوم أو نظافة قوم ما تشوفش حجرة الاستقبال، ما تشوفش حجرة النوم، شوف دورة المياه. فإذا كانت دورة المياه نظيفة كل أكلهم وأنت آمن، واجلس عندهم وأنت مطمئن، وسلم عليهم وأنت سالم. إنما لو دورة المياه مش نظيفة ما تاكلش عندهم. ليه؟ ما تطمئنش لنظافة الأكل. مهما تجمل البيت ومهما أسس بالأساس الفاخر، أساس النظافة دورة المياه. وكان الشيخ بيكلم الغلام وبيقول له إنه آفة المسلمين في المساجد أن دورة المياه بالمساجد دائما وأبدا قذرة مستقذرة، لا يراعي المسلم نظافتها. فإذا لم يراعي المسلم نظافة دورة المياه في المسجد وخرج يصلي والملائكة عنه منصرفون. ليه؟ لأنه ما نظفش المكان اللي قد تنتقل رائحته إلى المسجد، والملائكة بتحب الطيب والروائح إيه؟ الطيب. فعلامة النظافة في أي بيت في أي مسجد، يعني شايف تعرف هو ده المسجد دول ناس كويسين ونضاف ومسلمين والنظافة من الإيمان، شوف دورة المياه في المسجد. إذا لقيت دورة المياه بتاعت المسجد مش نظيفة يبقى الناس اللي بتصلي في المسجد مش نظافة، ويبقى صلاتهم فيها الشك والشبهة في أنها غير صحيحة. ليه؟ ما هو دورة المياه نجسة فيها النجاسة فيها القذارة، اللي داخل بقى قد يتنجس ثوبه وقد يتنجس قدمه وقد. آداب قضاء الحاجة من ضمنها ألا تستقبل القبلة أو تستدبر. ولذلك الشيخ بيقول للغلام لو دخلت أي بيت من البيوت المسلمة هتجد المهندس اللي بنى البيت لما تخش دورة المياه هتجده منحرف عن القبلة، يستحيل يكون في اتجاه القبلة أبدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة أو تستدبر ببول أو بغائط. ودي لازم تتراعى في بناء البيوت. الحاجة كمان إلا فهمها له وقال له انه يمنع قضاء الحاجة في مجاري المياه، وانه من قضى حاجته في مجرى ماء ارتكب الاثم وارتكب الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، وقالوا ايه اللعانين دول؟ قال ان يتبول الانسان او يتبرز في ظل الناس او في مجرى الماء او في الطرق في طريق الناس. مثال ذلك اي شجرة لو اي انسان تبول تحتها او تبرم اثم بذلك وعوقب وحوسب يوم القيامه. ليه؟ لان الناس وهي ماشيه تحب تستظل بايه؟ بشجره. راح بقى تحت الشجره وقعد، يقوم بقى من قعدته دي ثيابه عملت ايه؟ تنجست، رجليه عملت ايه؟ تنجست. يبقى قضاء الحاجه في ظل الاشجار حرام. قضاء الحاجه في الترع والمصارف والانهار ومجاري المياه حرام. قضاء الحاجه في اماكن مرور الناس حرام. كمان مساله قضاء الحاجه لابد ان يكون الانسان مستور بحيث لا يطلع عليه احد. دي كانت بعض توجيهات الشيخ الغلام في اداب قضاء الحاجة. وبكده عرف ان قضاء الحاجة ممكن يكون طاعة وممكن يؤجر عليه الانسان ويثاب، وممكن في الوقت نفسه يعاقب ويؤاخذ. وحكى له بقى حكاية القبرين الذين مر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى انه لكبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يحترز من بوله. ودي بقى خوفت الغلام جدا وخلته يستغرب يعني ايه لا يحترز من بوله. فبدأ الشيخ يفهمه انه النبي صلى الله عليه وسلم سنى التبول جالسا، ان يجلس ويتبول جالسا مش قائما، عشان الرذاذ ما يجيش على ثيابه وينجسه، اهو ده عدم الاحتراز من البول. فالغلام قال له طيب في ساعات بتبقى فيه مثلا مباول، في مثلا دورات مياه ما يستطيعش الانسان يجلس فيها، اللي هي دورات المياه الفرنجي اللي بيقولوا عليها فرنجي، والمباول والحاجات اللي بشافيها. فقال له عشان كده تبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما مره ليبين الجواز. بقى ازاي الاكل؟ الاكل على الارض سنه، والاكل على الموائد مباح اذا كنت ما بتتكبرش وتستعظم. كذلك التبول جالسا سنه، والتبول قائما مباح بشرط الامن من النجاسه. الامن ايه؟ من النجاسه. يبقى اذا كانت المباول الموعوده ما تخليش الرذاذ يرتد اليك يبقى ما فيش ايه؟ بس. كمان التبول في مهب الريح ممنوع، يعني يبقى الريح جاي عليك، يبقى الريح جاي عليك تكون نتيجة هذا ان الريح يزق البول ويجيبه تاني على الجسم فالرذاذ يجي عليه. فالتبول في مهب الريح حرام. التبول في عين الشمس حرام، ما يصحش. التبول في اتجاه القبلة ما يصحش. كل ده اتعلمه، وبعدين اتعلم منه كمان عدم التعجل، وان الانسان لازم يتاكد تماما من انه اخرج جميع الفضلات، وخصوصا الاطفال واللي في السن الصغير يبقى مستعجل يتبول، وبعدين بعد ما يتبول خلاص يروح ايه ماشي على طول من غير ما ينتظر حتى يتاكد من نزول البول بالكامل. وتعلم الغلام ان الاستنجاء يجب ان يكون للقبل كما هو للدبر، اما الاستنجاء للقبل فبالماء بالماء فقط، واما الاستنجاء للدبر فبالماء والصابون لقتل الميكروبات ولإزالة رائحة النجاسة. طهارة طهارة. دي حاجات اتعلمها الغلام من الشيخ ومشي عليها، وبص لقى نفسه كل ما يقضي الحاجة وكأنه يصلي. وكأنه يصلي ليه؟ لأنه بيشعر بفضل الله، وبيشعر بقدرة الله، وبيشعر بنعمة الله، وبيضطر يحمد الله، لأنه بيستغرب في كل مرة يقول. مجرد الإحساس بأنك عاوز تقضي الحاجة بيجيلك إزاي؟ بيجيلك إزاي؟ يعني الواحد بيبقى طبيعي قاعد وبعدين يشعر بالرغبة، بالرغبة في قضاء الحاجة. إيش إحساسه بالرغبة في قضاء الحاجة؟ جات منين؟ من الله، من الله. وبعدين خروج هذا الشيء، خروج الفضلات، ليس للإنسان فيه مدخل ولا إرادة مطلقا ولا اختيار، وإنما رغم أنفه. وزي ما قلنا المية تنزل من مكان والجامد ينزل منين؟ من مكان آخر. ومقدار النازل والخارج ملوش تحكم فيه. فكل ما بيتأمل في دي بيفكر في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحوال. بكده الغلام اتعلم ثلاث حاجات مهمة جدا، يمكن هي أساس خدمة الجسد، وهو الطعام والنوم وإخراج الفضلات. ودي ثلاث حاجات أساسية لخدمة هذا المركب الذي يركبه القلب في رحلته الدنيوية إلى الله تبارك وتعالى. والحفاظ على هذا المركب، السفينة دي اللي ركبها القلب في الدنيا، بالثلاث حاجات دول، بالثلاث حاجات دول. عارف لما تبقى عندك عربية وتعمل لها سيرفيس كل كم كيلو، وازاي تزيت الموتور، وازاي تغير الزيت، وازاي تديها بنزين، وازاي تنفخ الكاوتش، كل الصيانة للعربية عشان تخدمك. كذلك الجسم زي العربية، لازم تعمله سيرفيس، لازم تعمله صيانة، لازم تاخد بالك منه، لازم تديله صيانته عشان يفضل الجسم ده كامل جاهز قوي مستعد لأداء الطاعات. الجسم ده بيخدم ويصان بثلاث حاجات ما فيش غيرهم: النوم والأكل وإخراج الفضلات. فإذا نمت بأسلوب السنة، وإذا كلت وشربت بأسلوب السنة، وإذا أخرجت الفضلات بأسلوب السنة، صمت جسمك واستغنيت عن الطبيب. الحاجة كمان اللي عارفها إنه ما دام الثلاث حاجات دول بيحصلوا بنية يبقى عليهم أجر ويبقى لهم ثواب وتحصل منهم البركة. وقال له مرة من المرات، قال له جرب إنك تسهر في لهو، وجرب إنك تسهر في طاعة. قال له لازم يوم من الأيام تسهر تلعب مع العيال زميلك بالكرة في الشارع والحارة، واسهر ونم متأخر، ونم عدد ساعات اللي انت هتنامهم واصحى شوف حالك ايه، ويوم تاني اسهر مش في اللعب والله، في قراءة القرآن او في الصلاة او في قراءة كتاب علم او في خدمة ابوك وامك او في خدمة حد من المرضى او في اي اسلوب من اساليب الطاعة، ونام واصحى وشوف حالتك ايه. الغلام جرب، بص لقى نفسه لما بيسهر في اللهو واللعب يقوم تعبان، جسمه مكسر مكسب، عمال كل شويه يتاوب وعينه بتقفل وتغمض ويقعد في الفصل مش فاهم المدرس بيقول ايه. لما بقى يسهر الولد في الطاعه او حتى في مذاكره دروسه وواجباته، او في خدمه الاب او الام، او في اي حاجه بنيه التقرب الى الله، وينام عدد بسيط من الساعات يقوم نشيط. فاستغرب الغلام، ولما استغرب وقال للشيخ ان الكلام ده حصل فعلا، قال له عارف سرها موجود في القرآن. فاكر يا ابني لما حكيت لك حكاية الرضاعة اللي كانت عبادة وليست عادة بتاعت ام موسى لموسى؟ قال له ايوه. قال له نفس الحكاية دي حصلت مع موسى لما خرج يبحث عن الخضر عشان يتعلم منه كان ماشيه في الطاعة، وكان ماشيه بنية، وكان ماشيه عبادة. قال لغلامه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فمش كتير قوي، ولا جاع ولا تعب ولا طلب الأكل ولا طلب ينام. لما عدى المكان اللي فيه الخضر عداه لما نسي الحوت وما ذكروش الغلام. لما عدى المكان، طبعا لما عدى المكان مشي مدة بسيطة على ما تنبه. فلما جاوزه قال لفتاة آتنا غداءنا، يبقى جاع. وبعدين قال ايه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يبقى تعب. يبقى لم يشعر موسى بالجوع ولم يشعر موسى بالتعب الا بعد ما جاوز المكان. ليه؟ لانه من اول ما بدأ الرحلة وهو ماشي يدور على الراجل ده كان ماشي بعبادة وطاعة لله وبنية، فما شعرش بجوع ولا بتعب. اول ما عدى طبعا خلاص بقى بقت المسافة اللي بيمشيها تايه، اللي مسويه مين؟ الشيطان. يبقى ما دام ماشي تايه يبقى مش لغرض، يبقى ما بقتش طاعة، يبقى ما بقتش عبادة، يبقى تجاوز المكان. هنا يجوع بقى وهنا يتعب. فعلمها له النقطة دي وقال له كمان حاجة ثانية غريبة قوي. قال له شوف بيت يكون عالي 4-5-6 ادوار ويكون فيه مريض، واطلع السلم تزور المريض، شوف نفسك هتنهج وتتعب ولا لا. واطلع بيت عالي 4-5 ادوار عشان تلعب كوره فوق السطوح، شوف نفسك هتتعب ولا لا. فبص لقى نفسه الغلام لما يطلع 4-5 ادوار عشان يلعب فوق السطوح بيتعب من طرق السلم، ولما يطلع 4-5-6 ادوار عشان يزور المريض او يزور خالته او يوصل رحمه يلاقي نفسه مش تعبان. فعرف ان كل مجهود يبذل من اجل الطاعة يستفيد منه الجسم وينشط وتتجدد قواه ويتجدد دمه، وكل مجهود يبذله الجسم في غير طريق الله يتلف ويتعب. شيء غريب. ولذلك من ضمن ما قال له، قال له احب الناس الى الله مين؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لما حد يحب حد يحب يتعبه؟ قال له لا. قال له يحب يساعده؟ قال له اه. قال له طب لما يقول ربنا لأحب الناس إليه قم الليل إلا قليلا، يبقى عاوز تتعبه؟ مش ممكن. يبقى لو قام الليل إلا قليلا يبقى القليل ده اللي حينامه، لما حينام حيقوم مكسل وموخم ومش عارف بقى يتلو القرآن على الناس، ولا هيقوم نشيط؟ بروح يقوم نشيط. فالغلام قال له يمكن عشان ده سيدنا رسول الله خاصية. قال له طب مش فيه ناس ربنا قال عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ طب اذا بقى يبقى مش النبي بس، يبقى كل سهر في الطاعة الجسم يستفيد، وكل سهر في المعصية الجسم يتلف. وكأن الله تبارك وتعالى حين خلق الجسد برمجه وعمله بأسلوب كل ما يكد ويشقى في الطريق إليه كل ما يصان ويبقى مظبوط، وكل ما يتعب ويشقى في سكة تانية يتلف. الغلام استغرب مش يعني برضه مش كده يعني؟ طب ازاي؟ ما هو ده سهر وده سهر، ده سلم طلعوا يلعب وده سلم طلعوا يزور ايه؟ خالته او يصل رحمه. ده مشوار رايح السيما ويلعب فيه، وده مشوار ابوه بعته يجيب له فيه اكله او يجيب له دواء. طب ما هو ده مشوار وده مشوار، الرجلين بتمشي نفس الرجلين نفس الشارع، ازاي بقى؟ ايه اللي يخلي ده ينفع وده يضره؟ فالشيخ قال له حاجه غريبه قوي. قال له العربية الأوتومبيل لما يمشي مشوار طويل، ممكن الأوتومبيل لما يمشي المشوار الطويل ده يعطل، وممكن لما يمشي المشوار الطويل ده يستفيد. نفس الاوتوبيل ونفس السواق ونفس المشوار، قد يهلك وقد يستفيد. قالوا ازاي؟ قالوا لما تكون العربية متزيتة بزيت نظيف ودورة الزيت شغالة، كل ما الموتور يمشي كل ما الزيت يزيته كل ما العربية تبقى كويسة. عشان كده حتى المسافات الطويلة بالاوتوموبيل، السفر بالاوتوموبيل ينتظر الدينامو يشحن والبطارية معرفش ايه وكده. لكن لو الزيت مش موجود في الموتور وتمشي العربية ويدور الموتور من غير زيت يحصل ايه؟ قال له تتحرق. قال له عارف الزيت بتاع الجسم او جسم زي العربية يمشي المشوار يبقى كويس قوي كله ينتظم، ويمشي المشوار يبوظ والموتور يقفش ويتحرق. عارف الزيت ايه اللي في الجسم اللي يقابل الزيت بتاع موتور العربية؟ قال له ايوه. ايه هو؟ قال له النية. النية هي الزيت. فاذا كانت النية طيبة اتزيت الجسم ومشي صح واستفاد، واذا كانت النية وحشة يبقى الزيت وسخ يبقى الموتور يبوظ الجسم يبوظ. حاجة طبعا ما كانش تخطر على بال الغلام وبكده استفاد. وبعدين بدأ الشيخ يخدم الغلام بعد ما كان يخدمه هو لوحده. روح هات اكل، روح هات بطيخة، روح جيب جبنة من عند البقال، روح اكنس لي الأوضة، قوم ولع البابور، اعمل لي شاي. بص لقى كل ما الشيخ يقول ضيوف والغلام ده قاعد، الشيخ يقول له ايه؟ قوم قوم يا واد ولع البابور، قوم اعمل شاي. قوم اعمل لهم ايه؟ شاي. ويقوم يخدم على الناس. الغلام هنا بقى بدأ تاخدوا بقى العزة والكرامة. الله، ده انا في بيت ابويا متدلع وبتخدم وبقى في السرير واقول لها يا بنت هاتي لي كوباية مية تسقيني واكل وانا في السرير. بتخدم في بيت ابويا. الله، اجي اخدم ضيوف الشيخ. بدأ الغلام ايه؟ يعني شيء في نفسه كده يتحرك، وخصوصا انه بيخدم مين بقى؟ يعني اللي جاي بقى للشيخ، منهم الغني والفقير، ومنهم اللي لابس بدله، ومنهم اللي لابس جلابيه، ومنهم اللي لابس قباب، ومنهم واخد بالك يعني بيخدم كله بقى. بيخدم كله. والشيخ بيورد عليه ايه؟ بيورد عليه البيه والباشا والعامل والصناعي وكله بيورد. ويبص ده مثلا واحد داخل كده لابس اي كلام وبعدين يقول له قوم اعمل له شاي. قوم اعمل له شاي. انا اعمل له شاي. الغلام عمال قوم اعمل له شاي. قوم اعمل. وبعدين ايه؟ وبعدين روح جيب له اكل، هات اكل، جيب افرش له يا راجل اكل. الواد هتلاقيه يقول له يا واد بقى. وبدا يخدم. قال لك لا، ده العمليه بقت ايه؟ بقت خدمه وهتقلب وتبقى ايه؟ شغل خدمه. فبدا الغلام يحيك في نفسه شيء أراه الشيخ، أراه وفهمه. وبدأ الشيخ يزود عليه الخدمة ويزود عليه القسوة ويزود عليه وضع مناخيره فين؟ في التراب. وإلى الغد نعرف سرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقني وإياكم إلى حسن الخلق والتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.